الزيادة على دينه إلا إذا كان عند السداد أو كان قبل السداد محتسبا من الدين أو جرت به العادة، هذا كله مما يستثنى. قال رحمه الله: باب أحكام الدين. أسألكم الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وزادك الله علما وتوفيقا. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: ما حكم إذا سلم علي رجل وقلت له وعليك السلام ولم أقل وعليكم السلام لأنه رجل واحد وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معذرة، كان البعض يستغرب من بعض الأسئلة التي تكون خارجة عن الدرس، ولا يلام الإخوة الذين يختارون لأن بعض الأحيان تكون مقصودة، فقد يراعى في ترتيب الأسئلة السبق، وقد تكون أسئلة من الدروس الماضية، فلذلك يعني ننبه على هذا، لن نتكرر أكثر من مرة، فلا يشترط أن تكون نفس أسئلة الدرس، لكن أسئلة الدرس لها إن شاء الله عناية خاصة إذا كانت وصلت مبكرة وكانت مهمة ولم يرد الجواب عنها أثناء الدرس. ما ورد في السؤال: فالسنة أنه إذا سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله أن ترد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتزيده، ولأنها هي السنة وهي المحفوظة في حديث آدم في سلامه على الملائكة، وقد قال له الله تعالى في الحديث القدسي: فإنها تحيتك وتحية ولدك من بعدك، كما في الصحيح. وكره العلماء قول عليك السلام لأنه تحية الموتى كما جاء في بعض الروايات في بعض الآثار، وأيما كان انتزع بعض العلماء هذا الأصل من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصيغة الجمع مبنية على التكريم، وقيل على مراعاة الملائكة، لأن مع الشخص ملكان، ولذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناويا الجمع. وعلى كل حال، إذا ثبتت السنة فالمنبغي لزومها والمحافظة عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: تعارف الناس أن من تزوج أو ولد له ولد أنهم يعطونه هدية وهو يرد لهم لا عند حصول الموجب الذي سبق ذكره، هل يجوز هذا وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك ولا حرج، أن المسلم إذا جاءته مناسبة أن يعطيه أخوه المسلم هدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه عام، وخاصة في المناسبات فإنها تزيد من الألفة والمحبة، ولذلك لا يمنع من مثل هذا سواء في الزواج أو غيره، إلا إذا كان على سنن المشابهة لأهل الكتاب أو غيرهم، فحينئذ يمنع منه. أما من حيث الأصل، إذا حصل له زواج فإن الناس تعارفوا على أن يعين بعضهم بعضا على مؤونة الزواج، سواء كان من الأقرباء أو من الجيران أو من غيرهم، فإذا حصل عنده مناسبة الزواج أعطاه مالا أو أعطاه هدية لكي يستعين بها بعد الله عز وجل في أعباء الزواج، وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ولا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. أما الرد، رد الهدية، فهو قد أعطاها على أنها هدية، والهدية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هبة الثواب وهدية بقصد الثواب، والهدية المطلقة. الهدية بقصد الثواب أن يعطي هدية يريد أحسن منها، وهذا يفعله الفقراء والضعفاء وأيضا الشرفاء ومن عنده عزة نفس عن سؤال الناس، إذا أصابته ضائقة لا يستطيع أن يذهب إلى أحد ويقول له أعطني أو ساعدني، فيأخذ هدية متواضعة ويعطيه إياه كتنبيه له أن يرد له بأحسن منها، وما زال العمل على ذلك. وهي هذا النوع حرمه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام طالبا، ولم يحرمه عليه باذلا، فقال تعالى ولا تمنن تستكثر، وهو أن يعطي الهدية يريد أفضل منها أو أكثر منها، وهي هبة الثواب. واختلف النوع العلماء رحمهم الله في هذا النوع من هبة الثواب، هل يأخذ حكم البيع أو لا يأخذه. فعلى القول بأنه يأخذ حكم البيع يترتب عليه مسألة الزيادة والاستغلال، وتترتب عليه مسألة إذا وجد عيبا فيستحق الرد. وعلى كل حال من حيث الأصل هذا مشروع وليس بممنوع، أن يعطي الهدية وترد له في المناسبة، أو ترد له في مناسبة مماثلة أو عند الموجب، لا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، هذا السائل يقول هل يجوز لصاحب الدين أن يسدد دينه بغير العملة التي استدان بها؟ وجزاكم الله خيرا. يجوز أن يسدد الدين بغير العملة التي اقترض بها على سبيل المصارفة، كذهب بفضة، مثل أن يستدين بالريال ويسدد بالدولار، فإن رصيد الريال من الفضة ورصيد الدولار من الذهب، أو يستدين بالذهب ويسدد بالفضة، فإن يستدين بالجنيهات ويسدد بالريالات، ولكن بشرط أن يكون الاتفاق على المبادلة في العملة عند السداد لا عند القرض أو أثناء مدة القرض. فإذا أعطاه مثلا 10,000 ريال ثم حضر وقت السداد وقال له ما عندي 10,000 ريال، عندي 2500 ما يعادلها من الدولارات، 2000 وكذا من الدولار، قال قبل، جاز وصح. ويشترط في صحته أن يكون القبض قبل الافتراق. مثال ذلك، إذا قال له سأسدد لك 2700 دولار، فيجب أن يعطيه 2700 دولار في المجلس، وأن لا يفارقه وقد بقي شيء حتى لا يقع في ربا النسيئة. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فأجاز الصرف وأجاز المبادلة، ولكن أوجب التقابض في مجلس العقد. هذه هي الصورة الجائزة. إذا جئت عند السداد تقول له ما عندي ريالات أعطيك جنيهات، ما عندي جنيهات أعطيك ريالات، ما عندي دولارات أعطيك ريالات، والعكس، بشرط ألا تفترق وبينكما شيء للحديث. لكن لو قال له الآن أعطيك ريالات على أن تعطيني في البلاد بعملة البلاد جنيهات، أو تعطيني بالعملة الصعبة دولارات، لم يجوز، لأنه صرف إلى أجل ولا يجوز الصرف إلى أجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في مسألتنا أعطاها حكم الصرف، فقال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فدل على أنها آخر حكم الصرف. ولذلك جماهير العلماء رحمه الله نصوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك اتفاقا في بداية العقد، أما إذا كان عند العقد عند السداد وعند حلول السداد فلا بأس بالشرط الذي ذكرناه. وقد يجوز في المآل ما لا يجوز في الابتداء والحال. ومن أمثلتها الزيادة في القرض حينما يكافئ، تجوز عند السداد ولا تجوز بالشرط. فلو قال له من بداية العقد أقرضك وتعطيني هدية صار ربا، لكنه لو جاء عند السداد وأعطاه القرض وأعطاه هدية صح وجاز. فقد يجوز في المآل، ومن أمثلته هذه المسألة ما لا يجوز في الابتداء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما الحكم أن يعرض صاحب المكتب العقار بأكثر من المبلغ الذي يريده صاحبه، ويتفق مع صاحب العقار أن الزيادة على المبلغ الذي حدده هو لصاحب المكتب. مثال، عمارة صاحبها يريد بيعها 1,000,000 وتعرض 1,100,000 فتكون 100,000 في حصة المكتب، وجزاكم الله خيرا. هذا على صور، إما أن يحدد الزيادة فيقول له هذه العمارة أريد فيها مليونا، بعها بمليون ومئة، لك مئة ولي مليون، فحينئذ يكون قد وكله بالبيع بأجرة، والأجرة معلومة ولا إشكال في الجواز. الصورة الثانية أن تكون مبهمة ومجهولة، فيقول له أريد مليون في عمارتي والزائد هو سعايته وأجرته، لن يجوز لأننا لا نعلم كم ستكون الزيادة، فقد يكون المكتب يظنها مئة فتصبح دون المئة فيغبن، والعكس إذا كان من صاحبي العقار. أيا ما كان، هذه المسألة أصلا مبنية على مسألة هل يجوز أن تكون الأجرة جزءا من عمل العامل. فمن العلماء من ضيق في أصل المسألة، وهي المسألة المشهورة بقفيز الطحان والجلد للسلاخ، فكانوا في القديم يقول له اطحن هذا الدقيق وخذ منه قفيزا هو أجرته، وتارة يقول له اذبح هذه الشاة واسلخها والجد لك. وهذه المسألة التي معنا هي مندرجة تحت هذه المسألة تحت أصلها العام، لكنها مستثناء، لأن قفيز الطحان والجلد للسلاخ فيها أكثر من وجه لمنعه، وذلك أن الجلد للسلاخ لا يأمن أن يقطع فيكون ناقصا، وحينئذ تشترك هذه المسألة مع مسألتنا في الأصل الذي ذكرنا أنه يرجي مئة فتصبح أقل من المئة، ويقول له خذ الجلد فيرجي أن يخرج الجلد سليما فيخرج معيبا ويخطئ أثناء السلخ، ويظن أن الجلد ثخينا ثم يتبين أنه رقيق. وقس على هذا من الغرر من العلماء من ضيق، تارة يضيق فيه إذا كان قويا وتارة يوسع فيه. ففي مسألتنا الأمر أوسع، لأن النقد أقل غررا من أن يكون جزءا من العمل، وهو نتاج العمل وليس من نفس العمل نفسه. وعلى كل حال هذا أصل المسألة، من العلماء من شدد فيها ومن من وسع، لكن الذين وسعوا قالوا بشرط أن يحدد، فيقول له بعها بمليون ومئة، المليون لي والمئة لك، هذا لا بأس به ولا حرج. أما من يقول له بعها بمليون والزائد لك فلا يجوز، لأنها إجارة بالمجهول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول يوجد بعض المبتدئين في طلب العلم من يتسرع ويتجرأ في الفتوى، فما توجيهكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ إذا أراد الله بالعبد خيرا في علمه وتعلمه رزقه التقوى، والتقوى نور في القلوب يحفظ الله به جوارح العبد. ولا شك أن العلم ابتلاء وامتحان، فمن أوتي العلم ورزقه الله علما نافعا وأراد الله به خيرا بهذا العلم رزقه أن لا يتكلم إلا فيما يعلم، وأن لا يقول الحق، وأن يقول الحق ولا يكتمه. فإذا رزق هذه النعمة فقد رزق خير العلم وبركته، ونفعه الله به ونفع به. وإذا كان لا يزم نفسه بزمام التقوى في الكلام في العلم فإنه على خطر ومهلكة، فإن العلم سلاح ذو حدين، إما أن يعلي وإما أن يردي، وإذا أردى صاحبه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، وإذا رفع صاحبه رفعه إلى الدرجات العلى في الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن رفعه ونفعه وبارك له في علمه وتعلمه. والمبغي على المسلم أن يعلم أنه إذا تكلم بحلال أو حرام أو تكلم في شرع الله أنه يتكلم عن الله، ومن تكلم عن الله فقال الحق، ونطق بالصدق بارك الله له وأسعده بالدنيا والآخرة، ومن تكلم عن الله فكذب وفجر واعتدى حدود الله أهلكه الله عاجلا وآجلا، وخاصة في أزمنة الفتن، وخاصة في هذه الأزمنة حينما أصبح الإنسان يتكلم ولا يجد من يحاسب على كلامه، ويظن أن الأمر هملا، وحينئذ انكشفت حقائق الكثير، وانكشف زيف من كان زيفا في علمه، وانكشف صدق الصادقين ونفاق المنافقين وتملق المتملقين، وانكشف الناس على حقيقتهم خاصة في هذا الزمن. وهذه نعمة من الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ونسأل الله أن لا يجعلنا من الهالكين. حينما تجد من السهل أن يتكلم الإنسان في الدين، كان الناس يتربون على الدين من نعومة أظفارهم، يعرفون حلال الله وحرامه وشرعه ونظامه، فإذا جاء أحد يتكلم قالوا له من أين أخذت هذا الكلام، من أين جئت به، حتى ولو كان من طلاب العلم سألوه من أي أصل، على أي أصل بنيته، ومن أي أصل خرجته، فينكشف. ولا يستطيع أحد أن يتكلم في العلم إلا وقد كشف أمره صادقا كان أو كاذبا. ولكن اليوم حينما كثر الجهل في الناس وسهل خداع الناس، أصبح العلم بالكلمات المعسولة وبتزيين العبارات وبتتبع الرخص، ولا بأس ولا حرج، والدين يسر، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وذهب قول الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فأرسلوا فرتعوا والعياذ بالله رتع أمثال هؤلاء طلاب علم أو متعالمين، رتعوا في أحكام شرعية يتكلم الإنسان في المسألة ولا يبالي أقبل فيها أو أدبر، والله لو عرضت على الإمام الراسخ في العلم من أئمة السلف لجفى على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها. وتأتي مسائل من أعظم المسائل في الربا والشبهات في أخذ أموال الناس واستثمارها، فتجد هذا يؤصل ويقعد ويذهب يمينا وشمالا ليساير الركب، ولكي يقال فلان أفتى وفلان وهو لا يدري أنه جسر إلى نار جهنم إن لم يتق الله عز وجل. ولا يعلم كل من يتكلم في دين الله بدون علم أنه قد غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول ما غش غش نفسه، والجاهل عدو نفسه. على كل من يتكلم في هذا الدين أن يعلم أن هذا الدين لا يؤذن لأحد أن يتكلم فيه إلا بإذن من الله عز وجل. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هل أذن الله بهذا الذي يقوله أم هم شيء من عنده؟ بعض طلبة العلم أصلحهم الله، إذا جاءت المسألة وهو لا يعرفها ولم يدرسها، الأصل الإباحة والأصل براءة الذمة، فيجوز ولا بأس ولا حرج. ومنهم من يقول لا أعلم دليلا يحرم هذا، ما شاء الله، منهم من يقول لا أرى بهذا بأسا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا لا يقول لم أتعلم هذه المسألة، هذه المسألة لا علم لي بها، ما قرأتها، كلمة يسيرة قد يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقى. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقى. طالب العلم عليه أن يعلم أن عليه النصيحة للدين والنصيحة للكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعبر عنه لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لعامة المسلمين أنك إذا جهلت علم حكما أن ترد إلى العلماء، بل من النصيحة أن لا تتكلم في المسائل وهناك من هو أعلم منك، تقول فلان أعلم مني اذهبوا فاسألوا. قال علي رضي الله عنه أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين؟ علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومع هذا كله في علمه وقضائه وفتواه وصلاحه وورعه لما جاءه أهل الكوفة يسألونه ماذا قال، أتسألون لي وفيكم صاحب السوادين والنعلين، يعني عبد الله بن مسعود. انظروا كيف الفضل، ما قامت هذه الأمة إلا على النصيحة، عرف الناس بفضل أهل الفضل وردهم إلى ابن مسعود، مع أنه بالإجماع علم علي أوسع وأكبر من علم ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن هكذا قام الدين وهكذا قام السلف الصالح بالنصيحة لهذه الأمة. كان الرجل عنده علم ويحيل إلى غيره وهو دونه لكي يعرف الناس فضل أهل الفضل، فما بالك إذا كان جاهلا ويزاحم العلماء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. على طالب العلم أن يعلم أنه إذا أراد بالقول على الله بدون علم رفعة عند الناس زاده الله ضياء، وأنه إن أراد بها عزة أذله الله، وأنه إذا أراد بها كرامة أهانه الله، وأن العزة من الله وأن الكرامة من الله وأن الرفعة من الله، فمن رفعه الله فهو المرتفع ولوضعه الناس. عليك أن تتعلم لا أدري، ومن لم يعلم لا أدري أصيبت مقاتله. هذا الاستفسار خاصة من طلبة العلم لأنهم قدوة، البعض يظن أنه إذا جلس مجلسا أو مجلسين أو حمل كتابا إلى مجلس العلم أو مجلس فيه علم أنه قد أصبح مؤهل بأن يتكلم في العلم. العلم يحتاج إلى سنوات وأعمار تقضى لضبطه، ثم يحتاج الإنسان إلى سنوات وأعمار يتعلم فيها الورع والخوف من الله، ثم يتعلم يحتاج ويفتقر إلى قدوة صالحة تعلمه كيف يتكلم ومتى يتكلم وبماذا يتكلم ومتى يسكت وعن أي شيء يسكت. علم وعمل. أما هذا الاستفسار في الفتاوى وأدهى من ذلك وأمر، إذا كانت هذه الفتاوى اعتراضا على أهل العلم وتشكيكا في فتاويهم وطعنا في علمهم وانتقاصا لما ذكروه من الحق الذي بينوه، إن من أهل العلم من يفتي في المسألة وبين عينيه الجنة والنار، وقد أرضى الله في فتواه وبين الدليل، وقد في بعض الأحيان يفتي ولا يتيسر له أن يبين الدليل أو لا يتيسر له أن يوضح الدليل، فيأتي من ضاق عطله وساء فهمه وسقط قلبه والعياذ بالله لكي يرد هذا الحق الذي أسفر الدلائل الكتاب والسنة عليه. أولا ليس بأهل أن ينافس العلماء، وليس بأهل أن يجادل أهل العلم، فضلا عن أن يرد قولهم الذي دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإفتاء والفتوى إذا صدرت من الأهل وأراد وجه الله فيما يقوله ويفتي به الناس، بارك الله له في قوله وبارك الله له في علمه، وأجر كل من يحمل أمثال هذه الفتاوى عن أهل العلم الربانيين المؤتسين بهدي الكتاب المبين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم خيرها ونفعها للأمة. ومنبغي على طالب العلم أن يحرص على مثل هذا، لأن الله يأجره بنشر العلم. وأما إذا كانت الفتوى صادرا من غير الأهل، إن هذا مما حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن يشترك في هذا الإثم والتحريم عدة أناس يكون لهم دور في انتشار مثل هذا الباطل، ومعونة أمثال هؤلاء ممن ليسوا بأهل الفتوى. فأول من يأثم هذا الجاهل ولو كان يتسمى بالعلم إذا أفتى في شيء لا يعلمه، فإنه إذا تكلم في مسألة لم يحسنها وليس عنده بينة ودليل عليها فقد هلك وأهلك غيره. وحينئذ يتحمل كل ما يترتب على هذه الفتوى الخاطئة. كل من تكلم في الدين بكلام غير مبني على أصل وحجة وبرهان فقال في دين الله عز وجل وأخطأ في دين الله عز وجل فإنه يتحمل جميع ما يترتب على خطئه. فكل طالب علم سئل عن مسألة في العقيدة أو في الفقه والأحكام في العبادات في المعاملات وأجاب وهو لا يعلم المسألة وليس بأهل أن يفتي فيها، فلو نقل عنه هذا الجواب وعمل به أحد كان عليه وزره وإثمه، ولو تعلمها أحد كان عليه وزره وإثمه، وهكذا ولربما بقي في إثمها إلى يوم الدين. وهذا من تبعات لا بأس ولا حرج والجرأة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا دين، هذا شرع لله، له سبيل لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ولا يمكن لأحد أن يرضي الله بغير هذا السبيل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، من اتباع الصراط المستقيم أنه إذا سئل عن مسألة وأمامه من هو أهل للعلم فقد تبع الصراط المستقيم، لأن الله قال له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن أفتى من عندي فإنه لم يتبع الصراط المستقيم. وحينئذ ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من بمعنى لا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولربما تجد الشخص في طاعة الله يصوم نهارا ويقوم ليلا ويحافظ على صلواته وبكلمة واحدة في الدين والشرع لا يجوز أو يجوز يكون من الهالكين. فعلينا أن نزم أنفسنا بزمام الورع والتقوى. يتحمل المسؤولية المتكلم، يتحمل المسؤولية السائل. هذا التساهل في سؤال من ليس بأهل، وهذا التساهل في فتح الباب لكي يفتي كل من هم ودب. فإذا جئت إلى شخص تسأل وأنت تعلم أنه ليس بأهل للفتوى فإنك تتحمل كل ما يترتب على سؤالك. البعض يجلس في مناسبة على غداء أو عشاء ويرى رجلا يعلم أنه جاهل، أو يرى شخصا أنه طويل بعلم وقد يكون من جماعتي أو قرابتي ويريد أن يفتخر به أمام الناس، يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ وعلم الله من قرار في قلبه أنه لا يراه أهلا للفتوى، ولكنها حمية الجاهلية لا حمية الدين. وعندها لا يملك ذلك الرجل إلا أن يفتي وأن يتكلم بدون علم لكي يتحمل هذا المسكين التبعات ويتحمل الأوزار بين يدي الله عز وجل. كل من حضر هذا المجلس وأخذ منه أن هذا يسأل سيتحمل مسؤولية، لأنه سن له سنة سيئة فيتحمل إثمها. إن الأمر عظيم، والقدوة هم طلاب العلم بعد العلماء. على طلاب العلم أن يعلموا الناس الورع بأنفسهم حينما لا يسألون ولا ينقلون فتاوى إلا من يوثق بعلمه وفتوى. وكذلك أيضا كما أن الفتوى أن طالب العلم تجده يفتي في دين الله بغير علم، كذلك أيضا تجده يجرؤ بمجرد أن ينظر إليه أنه طالب علم فيجلس في مناسبة في غداء أو عشاء أو زوات لكي يقول للناس فلان تسمعوا منه وفلان لا تسمع وفلان ضال وفلان مهتدي، وينصب نفسه لكي يفتح أبواب الجنة بزعمه لمن شاء وأبواب النار لمن شاء، فهذا من الضالين وهذا من الناجين وهذا من كذا وهذا من كذا. والله يقول للنبي لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل. فما هذا التعالي؟ بل ربما يقف أمام علماء راسخين لكي يشكك في علمهم ويهينهم ويذلهم، وهذه سنة الله في أوليائه. فإن الحق دائما ممتهن، ولذلك أنت تقرأ في القرآن ماذا قال الكافرون؟ قالوا للحق لما جاءهم هذا ساحر كذاب. على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب. وهكذا تجد مرضى القلوب وضعاف النفوس من الحسدة الذين لا يعرفون من أهل العلم الفضل شيء إلا أن ينتقصوهم ويتلبوهم ويهينوهم ويركبون المزاعم أنهم ضالون وأنهم لا يعرفون الفتوى. فلان لا يعرف من الفقه شيء، فلان لا يعرف من العقيدة شيء، وهذا المسكين لا يدري أنه ستكتب شهادتهم ويسألون، ولا يرمين بين يدي الله حافيا عاريا لكي يسأل كيف قيم الناس وكيف نصب نفسه ومن الذي أعطاه الولاية لكي يجعل فلان من أهل الفتوى وفلان ليس من أهل الفتوى. على الناس وعلى طلاب العلم وعلى العلماء أولا أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصحوا لها وأن يبينوا لها دينها وشرعها بما دل عليه دليل الكتاب والسنة، وعلى المسلم مع هذا كله أن لا يضعف ولا يجبن ولا يتألم من نفاق المنافقين وفتن المفتونين وكثرة المرجفين وكثرة من يفتي بدون علم، فإن الله عز وجل مبقي كلمته ومتم نوره كره من كره ورضي من رضي، ولا يبقى أن هذا الحق ما بقي الملوان وتتابع الزمان بعز عزيز وذل ذليل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلا تتألم ولا تضعف ولا تقول إن الدين قد ذهب، لأنه كلمة الله والله عز وجل مبقي كلمته ومتم النور، ولا يأتين يوم يذهب فيه كذب الكذابين ونفاق المنافقين، فإن تكلم المتكلمون وأفتى المفتون فوالله لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم عجل للأمة بالفرج، اللهم عجل للأمة بالفرج، وعذها من فتن المفتونين ومن إرجاف المرتفين ومن ضلال المضلين، برحمتك أرحم الراحمين. ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، أحينا عليها وأمتنا عليها، واحشرنا في زمرة أهلها غير مبدلين ولا نادمين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تدفع عنا إرجاف المرجفين وكذب الكذابين وغش الغشاشين، وأن تثبتنا على الحق يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.